نعود مع بداية حلقتنا إلى رسالة المستمع أبي سعد، عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة. يقول: يشتكي بعض الناس من أنه يقرأ كتاب الله جل وعلا ولكنه لا يتأثر به، أرجو من فضيلتكم إخبارنا عن الخطوات التي نتبعها لاستحضار كتاب الله تبارك وتعالى عند قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين وبعد. فإن القرآن كلام الله أنزله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق، لهداية البشر، وجعل فيه سبحانه وتعالى حياة للقلوب وشفاء لأسقامها. من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، من تدبر معانيه وفق لإرادة الخير، غمره تدبر القرآن بخير وفضل لا حدود له. القلوب إذا مرضت بأسقام الذنوب ضعفت بصيرتها وقل إحساسها، فقل تأثرها بالمواعظ، وأجل المواعظ وأعلاها شرفا وأهمها كلام الله جل وعلا. فإذا ضعف انتفاع القلوب بالقرآن دل على أن المرض قد استحكم فيها، وشفاء القلوب بالرجوع إلى الله جل وعلا والإكثار من التوبة والاستغفار وتذكر النعم الله على العبد والنظر هل قابل هذه النعمة بالشكر للمنعم جل وعلا، لأن الشكر لله جل وعلا يزيح الذنوب، فإذا انزاحت الذنوب وانقشع الرين على القلوب صارت القلوب متيقظة واعية لما يرد عليها، متأثرة بالمؤثرات العظيمة التي في القرآن التي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن فالقلوب المذنبة أصلب من الصخور الصمة التي قال الله عنها: لو أنزل القرآن عليها لتصدعت. كل الناس إلا ما من شاء الله له حياة حقة في قلبه يصاب بما ذكرت أيها السائل، وإنما الإنسان يحتاج لأن يعاود قلبه بالمراجعة والنظر في العلاج والأدوية الناجعة النافعة، وهي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أمر صلوات الله وسلامه عليه أمته أن يتذكروا هادم اللذات. فإذا رأى الإنسان من قلبه قسوة فليستحضر في قلبه إذا حضرت المنية وعاين علامات الارتحال ودلائل الانتقال ماذا يكون عنده من التدارك، إنه يكون قد فات الأوان، فلا يتهيأ لذلك قبل وقته، فليتهيأ لذلك قبل وقته بالتوبة ومحاسبة النفس ومراجعة ما ارتكبته من أخطاء ليعتذر إلى ربه جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولهذا يحب من عباده أن يعتذروا إليه، واعتذارهم بالإقلاع عن الذنوب والتوبة إلى خالقهم سبحانه وتعالى. وجرب أيها المسلم والأجرب، سوف تكون نتيجة التجربة الناجعة عن الإرادة الصادقة في عفو الله وتقريبه لعبده، فسيرى من يجرب بصدق الآثار الجليلة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل عن وقوع الطلاق إذا كانت الزوجة حائضا، هل يقع الطلاق؟ هذه من المسائل الخلافية التي قول الجمهور فيها وقوع الطلاق في الحيض. جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون بذلك، وهناك من يقول بأنه لا يقع، وإذا ابتلي الإنسان وحصل شيء من هذا فليرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه، يعرض عليهم مشكلته ويسألهم الجواب. وأما ذكر راجح في حال إفتاء لسؤال لم يقع على السائل ما سأل عنه فيترك لظروف الواقعة واستحضار من يفتي للمسألة والنظر في ظروفها وأحوالها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يذكر أن والدته تتساهل نوعا ما في إخراج ذراعيها أو شيء منها أو كذلك القدم أثناء الصلاة، يقول هي كبيرة في السن وحاولت أكثر من مرة أثناء رؤيتي لها وهي تصلي أن أبين لها هذا إذا لم أكن موجودا، فهل صلاتها صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، هو قول جمهور العلماء أن على المرأة أن تستر جميع بدنها أثناء صلاتها ما عدا الوجه، وقال بعض أهل العلم أنه إذا بدا قدمها أو بدا كفها في صلاتها بطلت، والصحيح خلاف ذلك، قد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، فإن شاء الله صلاتها صحيحة. أحسن الله إليكم. هذا سليمان إبراهيم من الجزائر، عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى، يسأل في هذه الحلقة عن ما يتعلق بالتعامل بين الزوجين، من أراد معرفة الحقوق هل يكفيه أن يطلع على كتاب تحفة العروس أم تدلونه على كتاب آخر؟ كلام الفقهاء في أحكام الزواج وأموره ذكرت فيه الحاجات، والإنسان إذا أراد أن يحاسب قرينه بدقة على حقوقه التي له والتي عليه فإن هذا قد يكون من أسباب الشقاق والخلاف، وإذا أحب أن يحاسب نفسه ويتغاضى عن قرينه استقرت الحال ودامت الألفة، وأرشد إلى ذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم النساء أمرهن صلوات الله وسلامه عليه بطاعة أزواجهن في غير معصية، لأن الطاعة للمعروف، لا يحل لإنسان أن يطيع إنسانا إذا أمره بمعصية الله، وإذا أمره بطاعة الله إن كان الآمر ممن تجب طاعته بالحق وجب على المأمور أن يطيع، وإن كان من غير من تجب طاعتهم صار المأمور إن شاء أطاع وهو أفضل، وإن لم يكن مشقة وإن شاء امتنع، وما بين الزوجين مبني على وجوب الطاعة في ما لا عسر فيه على المرأة ولا تحريم، والله جعل للرجال على النساء درجة، والرجل عليه أيضا أن يحسن إلى الزوجة ويتغاضى عما يراه من عيوب في مسلكها معه لا في المسلك الديني، فإن التغاضي عن ارتكاب المحرم عمل لا يقبه الشر ومحرم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المرأة قد يكون فيها نشوز ويراو قد تترفع، فدل على طريق العلاج، وطريق العلاج لا يصار إليه إلا إذا تعذر العلاج بغيره. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرح مؤمن مؤمنة أو مؤمنة أي لا يبغض إن سحط منها خلقا رضي آخر. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: استوصوا بالنساء خيرا. وأخبر أن المرأة خلقت من ضلع، وذكر أن أعوج ما في الضلع أعلاه، وأن إرادة إقامتها بأن تكون مستقيمة لا عجاج فيها لا يتم إلا بكسرها. وقال: وكسرها طلاقها. والطلاق هو آخر العلاج، لا ينبغي للمسلم أن يعالج عجاج امرأته به إلا إذا تعذر العلاج بما سواه. ثم إن الدنيا محدودة في الزمن، وإذا صبر الإنسان على صاحبه في غير معصية أثيب على ذلك وحصل له خير كثير. إذن المحاسبة الدقيقة لا تكون سبب طول العشرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يذكر أيضا أنه شاب مقبل على الزواج بإذن الله، ويريد تفضلكم بأن تقدموا له بعض الأشياء الخاصة بالطقوس والمراسيم كما كتب في الزواج الإسلامي، خصوصا أن المنتشر عندنا في بلادنا أشياء كثيرة منكرة نص الشرع على تحريمها أثناء الزواج. ما دمت أنك ولله الحمد على الاطلاع، فما نص الشرع على تحريمه لا يجوز تجاوزه، فتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله يكون ظالما لنفسه. أنصحك عند الدخول أولا قبل ذلك أن تكون نيتك التزام العدل والسلوك طريق التعاون على البر والتقوى مع زوجتك، وأن تصحبها بالوفاء بعهد الله، أن تحسن إليها، ومن الإحسان إليها حملها على طاعة الله، ألا تكلفها ما لا تستطيع، ألا تضرب الوجه ولا تقبح. أنصحك في ليلة الدخول أن تمسح ناصيتها وتدعو وتسأل مما تقول: اللهم أن يسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وتسأله أن يبارك لك فيها ويبارك لكما فيما بينكما ويرزقكم الذرية المباركة الصالحة، وأن تصلي ركعتين تأمها وتصلي هي خلفك، وهناك رسالة صغيرة لناصر الدين الألباني رحمة الله عليه اسمها آداب الزفاف، إن تيسر لك الاطلاع عليها فقد حشد فيها رحمة الله عليه أحاديث وآثار تتعلق بأحوال المسلم في وقت الزفاف وفيما بعده. نصيحتي لك أن تحرص على أن يكون إعلان الزواج إعلانا لا يلابسه محرم. الطلب مباح في حفل الزواج، لكنه الطلب الذي لا يجر إلى رذيلة، ولا تكون فيه أصوات آلات إله من الربابة والعود والموسيقى كما يقال، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالغناء في عرس وضرب الدف بين النساء، فإذا حصل ذلك فلا حرج. ثم الاقتصاد في الوليمة، فإن الله لا يحب المسرفين، بأن تكون وليمة على قدر المستطاع وبما يناسب الحال ولا يرهق طرفي الزواج. واجتهد في سؤال الله جل وعلا أن يجعل الزواج زواجا مباركا نافعا لك وأسرتك وقارنتك وأسرتها، والله المستعان. أحسن الله عليكم. يسأل عن منهج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والذي انتشر، حيث تؤخذ بعض الآيات والأحاديث النبوية وتطبق على واقع الإعجاز العلمي المعاصر. القرآن نزل معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه السلام أنه ما من نبي لأعطاه الله من المعجزات ما على مثله آمن الناس ويؤمنوا، وأخبر أن الله أعطاه، أن الله أعطاه هذا القرآن معجزة إلى قيام الساعة، فهو فيه الإعجاز العلمي والإعجاز البلاغي والإخباري، اشتمل على أبهى المعجزات وأبهرها. وليس كل ما يقول الناس هذا إعجاز علمي وهذا هذا فيه ما هو حق وفيه ما هو تكلف، والقرآن غني عن أن يتكلف له معجزات. يكفي أن الله تحدى العرب أن يأتوا بسورة مثله وأن يستعينوا بمن شاءوا، وأنه لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا. ولم يحدد الله جل وعلا نوع الإعجاز، ففيه الإعجاز العلمي في الطب والإخبار ماذا سيحدث في آخر الزمان ويخلق ما لا تعلمون، وفيه الأخبار المندرسة التي لا يطلع عليها أحد ولا يوجد لها سجلات موثوقة، وأنزله الله جل وعلا على من ليس لهم صلة موثقة بالعلم القديم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما بهر عقولهم. فينبغي للإنسان لطالب العلم أن يراجع ما كتبه المتقدمون من السلف، فهم أصفى قلوبا وأعمق فكرا وأغزر علما وفقها في اللغة التي نزل بها القرآن. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله بن يعقوب الجرفاوي سوداني مقيم في ليبيا، يقول هل يكفي قراءة كفارة يمين؟ هل يكفي أن يقدم الإنسان عند كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من المحتاجين يجمعهم أو أكثر ويقدم لهم الطعام ويشبعهم، أم لا بد من توزيعها عليهم فردا فردا؟ بل إذا جمع 10 مساكين وأطعمهم من أوسط ما اعتاد أن يأكله من الطعام وفاكهة ولحوم متوسط طعامه حتى أشبعهم، فإنه يكون قد تحقق له إطعام 10 مساكين. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول هل ورد في السنة أن قراءة سورة الواقعة بنية الكسب في التجارة أو بنية توسيع الرزق يحصل للمسلم هذا؟ لن يثبت في ذلك شيء، لا شك أن سورة الواقعة اشتملت على أمور باهرة من أخبار الحاضر والمستقبل، وما ورد فيها من فضل أن يتعلق بالرزق والإرادة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أخونا يذكر حاله وانشغاله بالعمل في ليبيا وعدم استطاعته أن يلتقي بالعلماء، يقول وأنا أرغب في الدعوة إلى الله عز وجل قدر استطاعتي، عندي من الكتب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله وزاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله وكتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، سؤالي هل يكفي أن أقرأ من هذه الكتب وأن أبلغ ما أقرأ منها ويكون هذا من قبيل الدعوة إلى الله عز وجل؟ نعم، هذه الكتب التي ذكرتها هي من أفضل الكتب، رياض الصالحين كاسمه اشتمل على ما يكون في الرياض العطرة الجميلة الآخرة بالأبصار والقلوب، وكتاب زاد المعاد لابن القيم ركز على أمور تتعلق بأحوال فقهية هامة، فقراءة فيه هذه الكتب مفيدة فائدة كبيرة، لكن لا تتوسع في الفتوى ولا تغضب إذا لم يستجب لك أو رد عليك، وإنما يكون عرضك للحق الذي يظهر لك عرض الرفيق المشفق، وحسن أن تقرأ في شرح الحديث، في الحديث الذي في رياض الصالحين إذا كان مما رواه البخاري تقرأ شرحه في صحيح البخاري في فتح الباري، أو شرح الحديث إذا كان في مسلم في كتاب النووي في مسلم، وإذا كان في سنن أبي داود تقرأ في شرحه، وأفضل شرح موجود له عون المعبود لأحد علماء الهند، لكن لا تتوسع. أنصحك أن تقرأ في اختصار في كتاب في أحد كتب العبادات في الفقه لتعرف كيفية الوضوء فترشد إليه، وكيفية أداء الصلاة فترشد من ترى عليه خلا في ذلك، واحتسب في هذا، وأسأل الله يعينك ويعين كل من أراد أن يدعو الناس إلى خير أن يوفقه لإصابة الحق، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع أبو إبراهيم له عدد من الأسئلة، يقول هل يشترط تغيير الاسم لمن أسلم، وهل هناك فرق بين الاسم العربي والاسم غير العربي، بمعنى لا يصح إسلام الإنسان إلا باسم عربي؟ لا، ليس بالصحيح، ولا يجب تغيير الاسم إلا إذا كان الاسم معبدا لغير الله، سواء كان بلغة العرب أو بلغة العجم، إذا كان في اسمه أنه عبد للشمس أو عبد للقمر أو عبد البحر أو عبد البر، ولا ليس البر الذي هو من أسماء الله، إذا قيل هذا عبد الفضاء البر والخلا يغير الاسم. النبي صلوات الله وسلامه عليه ما غير أسماء من أسلموا جميعهم، وإنما غير الأسماء التي لا يليق أن يتسمى بها المسلم، الأسماء الموحشة غيرها إلى مؤنسة، والأسماء التي فيها تزكية غير معتدلة غيرها إلى خير منها، وإذا غير اسم الشخص الذي أسلم إلى اسم عربي فحسن، وكانت بنو إسرائيل تتسمى بأسماء أنبيائها، فإذا تسمى هذا المسلم الجديد باسم محمد أو أحمد فكل ذلك من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. أحسن الله إليكم، آخر سؤال للمستمع في هذه الحلقة، يقول إذا كان أخي لا يجد حاجته مع أنه يصرف مبالغ كبيرة على شراء الدخان، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟ إذا كان بهذه الصفة وهو محتاج فتولى إعطاءه الزكاة طعاما، فإنها ذلك أضمن لئلا يصرفه في دخان. إذا كانت له أسرة ادفع لهم الزكاة طعاما، اشتر بالزكاة التي ستدفع لهم طعاما لهم، وهذا يكون داخلا في حكم التصرف للشخص الذي لا يحسن التصرف لنفسه فيتصرف له بشراء الطعام لئلا يفسد ما يقبضه في وجوه لا خير فيها، وإن شاء الله لا حرج عليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.